طيب الآن أنا عندي صوت يتكرر، ما أدري لماذا. أي صوت؟ الآن في صوت؟ طيب خلاص تمام. فنبدأ إن شاء الله، بس بقى لأن الوقت خلاص. الله المستعان. الآن الصوت منتظم. هل الصوت الآن منتظم؟ طيب ما شاء الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هنا المهاجرات كانت تريد يعني المساعدة بالذات أيضا، يعني لم يتيسر لها، نسأل الله أن يأجرها بنيتها وجزاكم من خير. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه وتسديده في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب المدخل إلى علم الدعوة، وهو عبارة عن دراسة شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاتها في ضوء النقل والعقل. وهذا الكتاب تأليف الأستاذ محمد أبو الفتح البيانوني الأستاذ المشارك في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة النظر. فيقول فضله: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الدعاة وخاتميين الذي أرسله الله داعيا إلى الله بإذنه، فقال في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهدى إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورضي الله عن الصحابة والتابعين الذين دعوا بدعوته واهتدوا بهديه، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد اشتدت الحاجة اليوم إلى كتابة المداخل العلمية لمفهوم الضرورية الهامة تعريفا للناس بها وتقريبا لموضوعاتها ومضامينها من الدارسين لها، وكلما كان الأبعد عن الحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ في صوت الآن؟ طيب الحمد لله. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: إذا كان علم الدعوة من أحدث العلوم الشرعية نشأة وأخطر العلوم الإسلامية موضوعا، كان لابد من كتابة مدخل إليه يقربه من الدارسين له ويعرف به من يجهله. فليست الدعوة الإسلامية حركة تلقائية عفوية ولا مجرد وعظ للناس وتذكير بفضائل الإسلام وآدابه فحسب كما فهمها كثير من المسلمين ومارسها كثير من الدعاة في العصور المتأخرة، وإنما هي كما كانت في نشأتها الأولى حركة علمية وعملية تتميز في مبادئها وأهدافها ومصادرها، وترتكز على أسس وقواعد علمية مدروسة وتنضبط بضوابط شرعية محددة، فيختار لها أقوم المناهج وأحكم الأساليب وأفضل الوسائل، إذ هي عمل صفوة الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل من سبقه من رسل كرام عليهم الصلاة وأفضل السلام، وعمل أيضا من تبعه على هدى وبصيرة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد أتى على الناس حين من الدهر فهموا فيه الدعوة إلى الله مجرد وعظ وتذكير أو عبادة وذكر أو علم وتعليم أو حركة وجهاد وما إلى ذلك، فقصروا معناها العظيم الشامل على موضوع من موضوعاتها أو جانب من جوانبها أو مظهر من مظاهرها، ناسين أنها تشمل الخير كله، فضعف في الناس أثرها وتقلص في الحياة خيرها وشاب كثيرا من مفاهيمها الشوائب، مما جعل المهمة صعبة على الدعاة المصلحين والعلماء المجددين ليصححوا للناس مفهومها ويعودوا بها إلى وضعها الصحيح ويعيدوا بناء الأمة على أساسها. فكانت تعترض بهم في حركتهم الدعوية العقبات الداخلية من المسلمين أنفسهم خاصتهم وعامتهم، قبل أن تعترضهم المشكلات الخارجية من أعداء الأمة المتربصين بها، مما بطأ حركة الإصلاح وأخر عملية النهوض. ولقد نبهت يقول فضيلة الشيخ: ولقد نبهت بعض المؤسسات التعليمية إلى أهمية علم الدعوة ودراسته، ففتحت بعض الجامعات الإسلامية أقساما لعلم الدعوة وخصص له بعضها كليات مستقلة. ويوم افتتحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة المعهد العالي للدعوة الإسلامية في الرياض عام 1396 هجرية الموافق 1976 هممت بالانتقال إليه من كلية الشريعة التي كنت أعمل فيها شعورا مني بأهمية العمل الدعوي والدراسات الدعوية، ولكن عزمي على الاستقالة في العام التالي لافتتاحه والعودة إلى بلدي صرفني عن ذلك الانتقال. ثم كتب الله لي الشيخ ثم كتب الله لي أن أعمل في المعهد العالي للدعوة الإسلامية في المدينة المنورة الذي افتتح كفرع لذلك المعهد عام 1398 هجرية الموافق 1978 ميلادية. ثم استقل عنه فقضيت فيه أكثر من 10 سنوات، وما زلت ساهمت فيه بوضع المناهج الدعوية المتنوعة. فيقول فضيلة الشيخ: وكان من فضل الله علي في تلك السنوات أن أعيش أجواء دعوية علمية تزامن حركات الدعوية العملية، مما جعلني أستشعر أكثر وأكثر بأهمية دراسة هذا العلم وحاجة الدعاة إليه، تأصيلا لقواعده من جهة وتقويما لمناهج الدعوة القائمة وأساليبها ووسائلها. وتسديدا لمفاهيمها وأعمالها من جهة أخرى، فكنت كلما وقفت على قاعدة دعوية أو بدا لي مفهوم من مفاهيم الدعوة ذاكرت به من حولي دعاة وأساتذة وتدارسته مع طلابي في المرحلة العليا ودرسته لطلابي في المرحلة الجامعية كمذكرات دراسية أولية في هذا العلم مع توضيح ذلك لهم والتأكيد على أن ما أمليه عليهم أو أدرسه لهم إنما هو في معظمه اجتهادات شخصية ودراسات أولية في سبيل تأصيل علم الدعوة وبلورت مصطلحاته. وكثيرا ما أفدت من سؤال طالب ومراجعته ومن مناقشة زميل ومجادلته في مسألة أو من مسائل هذا العلم، وما كنت أضيق ذرعا والحمد لله بأي نقاش أو نقد في المجالس العلمية في المعهد أو في المناقشات العلمية للأبحاث والرسائل التي كنت أشرف عليها أو أناقشها، وذلك رغبة في الوصول إلى الحق من جهة واستزادة من الوضوح في مسائل هذا العلم الناشئ من جهة أخرى. وبعد مرور سنوات على ذلك وأنا على هذه الحالة بدأت أشعر بضرورة كتابة شيء في هذا العلم وإمكانية مساهمتي بشيء فيه، ورافق ذلك إلحاح بعض الأحبة والدعاة والزملاء علي في ذلك. فكنت أفكر يوما بكتابة شيء عن مناهج الدعوة وأساليبها ويوما بكتابة شيء عن وسائل الدعوة وأصولها نظرا لتوفر المادة الأولية فيها عن طريق المسودات الجاهزة لدي التي احتفظت بها كمذكرات طلابية خاصة. ولما تعددت لدي المذكرات الدراسية ومارست عمليا تدريس معظم المواد الدعوية في المعهد ولأكثر من فصل دراسي، يقول واستقرت عندي بعض المعلومات والنتائج، رأيت أن أعدل عن الكتابة في مادة من هذه المواد الدراسية إلى كتابة مدخل لهذا العلم العظيم الجليل. يتناول هذه المادة جميعا ويضع المعالم الأساسية لكل مادة منها ويلخص الأفكار والنتائج التي توصلت إليها لتكون جميعها في كتاب واحد وإطار منسجم يلخص القواعد ويمنع التكرار والتدافع في الموضوعات ويوسع دائرة الانتفاع بها ويفتح الباب للكتابة مستقبلا في كل مادة من مواد هذا العلم كتابة مستقلة تزيدها وضوحا وتفصيلا. وذلك مبادرة مني للعمر الذي شرف على الانتهاء وكسبا للهمة الضعيفة المتبقية من جهة واغتناما للقرص العارضة بزحمة الأعمال والواجبات المتنوعة من جهة أخرى، ولا سيما أني لم أقف على كتاب عام شامل يسد هذه الثغرة أو بحث مستوف لهذه الجوانب المتعددة في علم الدعوة. وكل ما هو جهود علمية على الرغم من فائدتها ونفعها لا تعد صنفين أساسيين من الكتابات، صنف يعالج قضية أو أكثر من قضايا الدعوة فلا يغطي الحاجة المطلوبة، ولعل أوسع ما وقفت عليه في ذلك كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان جزاه الله خيرا الذي أراه أشبه ما يكون بمدخل عام للدعوة. ثانيا صنف يأخذ الطابع الأدبي والوعظي ويبتعد عن الأسلوب العلمي مما قد يفيد العامة ولا يغني الخاصة مع ملاحظة التفاوت والتباين في المصطلحات والاضطراب والتنوع في التقسيمات التي تعد طابعا عاما لما وقفت عليه، وذلك لجدة العلم وعدم استقرار مصطلحاته بين الدعاة من جهة، ولأن معظم ما كتب من كتب دعوية لم يكتب للدارسين والمتخصصين في الدعوة من جهة أخرى. ولا أريد بما قلت أن أنقص من قدر ما كتب، ومن كتب فجزى الله الجميع خير الجزاء، ولكن بيان لطبيعة نشأة العلوم وتطورها، فما من علم إلا وقد مر في مرحلة نشوئه بمثل هذه التطورات. فما من علم إلا وقد مر في مرحلة نشوئه بمثل هذه التطورات وأخذ على ما كتب فيه قبل استقراره مثل هذه الملاحظة، وإن عشرات السنين التي تمر في حياة العلوم وتسهم في استقرارها على مختلف أنواعها ليست كثيرة إذا ما قيست بعمر العلم كله وأثره في حياة الناس. فأسأل الله العظيم عز وجل أن يجعلني من الذين ساهموا في بناء صرح هذا العلم العظيم علم الدعوة، وأن يسددني في جميع ما أكتب فيه وفي غيره، وأن يجزي خيرا جميع من سبقوا إلى الكتابة فيه والذين يكتبون وسيكتبون في تكميل بنائه وتسديد أخطاء من سبقهم، فإن المهمة كبرى والزمن كفيل بعون الله عز وجل وفضله باستكمال النواقص واستدراك الأخطاء. يقول فضيلة الأستاذ: وسأبذل إن شاء الله جهدي في تفاصيل كل مسألة أكتب فيها فأستدل عليها بالأدلة الشرعية والقواعد العلمية، كما ألتزم بإحالة جميع ما أنقله إلى مصادره سواء كان نصا دعوية مستعينا بالله وسائلا إلى الجهد ويجعله خالصا له أو ما ألقى به. انتهت المقدمة، وأظن أن الساعة الآن 4:30، فلا أدري عندكم شيء بعد هذا الوقت أم نستمر؟ نستمر أن نكتفي اليوم بهذا القدر إخواني في الله؟ يتم. طيب، بارك الله فيك. طيب، الأول طبعا أريد أن أنبه وأنوه إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا أن هذه المقدمة أو أي مقدمة في أي كتاب هي غاية في الأهمية في قراءتها، كي نفهم كل كتاب أو كل نفهم كل مؤلف كتاب ماذا يريد أن يقول في هذا الكتاب وماذا كتب وما منهجه في الكتابة وما منهجه في الكتابة في موضوع الكتاب. فهذا شيء غاية في الأهمية، كثير من القراء وكثير بل معظم طلاب العلم لا يهتمون بمقدمات الكتب، وهذا طبعا يعني خلل عظيم. في منهج يأخذ فكرة، نعم الكتاب موجود، فحتى إذا قرأ بعد ذلك في داخل الكتاب يعرف كيف يسير، يعرف كيف يسير. فهذه المقدمة بمثابة المصباح الذي يضيء السائر على الطريق كيف يسير، فهي غاية في الأهمية في كل كتاب ولكل قارئ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الآن نأخذ ملخصا عن ما هو بداخل الكتاب. ما تدخل إلى علم على مين؟ أولا المقدمة والتي قد قرأناها، ثانيا التمهيد، تمهيد للكتاب. الله المستعان. طيب خير إن شاء الله. الآن الصوت طيب؟ أيوة عندي صوت الغرفة مغلق، أنا عندي صوت الغرفة مغلق. كده الصوت كويس زين؟ طيب الحمد لله. طيب وقفنا عند التمهيد، فيتناول هذا التمهيد إخواني في الله أولا تعريف علم الدعوة وبيان نشأته وصلته بالعلوم الشرعية الأخرى، ثانيا بيان حكم الدعوة وموضوع علم الدعوة، ثالثا تحديد مصطلحات علم الدعوة. أما الفصل الأول تاريخ الدعوة وتطورها، ويشتمل على مقدمة وأربعة مباحث، هي أولا الدعوة قبل الإسلام، ثانيا الدعوة في زمن رسوله عليه الصلاة والسلام وزمن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ثالثا الدعوة في زمن الأمويين والعباسيين والعثمانيين، رابعا الدعوة في العصر الحديث. الفصل الثاني أصول الدعوة، ويشتمل على مقدمة ومبحثين هما: أولا أدلة الدعوة ومصادرها، ثانيا أركان الدعوة، الداعي، المدعو، موضوع الدعوة. الفصل الثالث مناهج الدعوة، ويشتمل على ثلاثة مباحث، هي أولا التعريف بالمناهج الدعوية وبيان أنواعها وأهدافها، ثانيا التعريف بالمناهج الثلاثة العاطفي والعقلي والحسي وبيان أساليبها ومواطن استعمالاتها وخصائصها. الفصل الرابع أساليب الدعوة، ويشتمل على مقدمة وخمسة مباحث، هي أولا أسلوب الحكمة، تعريفه، مظاهره، خصائصه، ثانيا أسلوب الموعظة الحسنة، تعريفه، مظاهره، خصائصه، ثالثا أسلوب المجادلة، تعريفه، مظاهره، خصائصه، رابعا أسلوب القدوة الحسنة، تعريفه ومظاهره وخصائصه، خامسا الخصائص العامة للأساليب الدعوية. الفصل الخامس وسائل الدعوة، ويشتمل على مقدمة وأربعة مباحث، هي ضوابط مشروعية الوسائل الدعوية، ثانيا نماذج من الوسائل المعنوية، ثالثا نماذج من الوسائل المادية، رابعا الخصائص العامة للوسائل الدعوية. الفصل السادس مشكلات الدعوة وعقباتها، ويشتمل على مقدمة وأربعة مباحث، هي أولا المشكلات الداخلية الذاتية، ثانيا معالم عامة في طريق معالجة المشكلات الداخلية، ثالثا المشكلات الخارجية، رابعا معالم عامة في طريق معالجة المشكلات الخارجية. الخاتمة الفهارس العامة، ونبدأ بتوفيق الله تعالى وتسديده في التمهيد، ويشتمل على ما يلي: أولا تعريف علم الدعوة وبيان نشأته وصلته بالعلوم الشرعية الأخرى، ثانيا بيان حكم الدعوة وموضوع علم الدعوة، ثالثا تحديد مصطلحات علم الدعوة. أولا تعريف علم الدعوة وبيان نشأته وصلته بالعلوم الأخرى. إخواني وأخواتي في الله، اختلفت تعريفات علم الدعوة وتعددت لدى الكاتبين والباحثين تبعا لاختلافهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، وتفاوت نظرتهم إليها من جهة أخرى. فلم أقف حتى الآن على تعريف سابق دقيق شامل لحقيقة هذا العلم. فهناك من نظر إلى الدعوة على أنها تبليغ وبيان لما جاء به الإسلام فحسب، وهناك من نظر إليها على أنها علم وتعليم وجردها عن الجانب التطبيقي والتنفيذي إلى غير ذلك من نظرات. وهناك من عرفها تعريفا عاما يمزج بين مفهوم الدين ومفهوم الدعوة إليه، كما فعل الأستاذ الشيخ محمد الراوي في كتابه الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، فقال: هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات. وهناك من قصر التعريف على بعض جوانبها، كما فعل الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الدعوة إلى الإصلاح، فعرفها بأنها حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. واعتمد هذا التعريف الشيخ علي محفوظ في كتابه هداية المرشدين، وكما فعل ذلك الدكتور أحمد غلوش في كتابه الدعوة الإسلامية، فقال عنها: العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاقا. وهناك من أدخل في تعريف الدعوة أهدافها وغاياتها، كما فعل الأستاذ محمد الغزالي في كتابه مع الله، فقال عنها: برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم أو من حياتهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين. وكما فعل شيخ آدم عبد الله الألوري في كتابه تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم، فقال عنها: صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم، وهي أيضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية كادت تحدق بهم. وقد اختار هذا التعريف واستحسنه الأستاذ محمد خير رمضان في كتابه الدعوة الإسلامية، كما قال كتاب الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة من تعريف علمي للدعوة. وشمل كتابه هذا الحديث عن الإسلام والدعوة إليه. كل هذا دعاني إلى أن أنظر في تعريف الدعوة نظرة جديدة مستقلة أتبع فيها مسالك العلماء السابقين في تعريفاتهم للعلوم، وأتجنب في ذلك الأسلوب الأدبي والخطابي. فأقول: لابد للوصول إلى تعريف دقيق شامل لعلم الدعوة من الوقوف على تعريف كل من المضاف والمضاف إليه في هذا الاسم. فالعلم في اللغة إدراك الشيء بحقيقته. الآن إخواني في الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبدأ الشيخ في تعريف علم الدعوة بتعريفه أولا، الشق الأول من هذا العبارة العلم، فيعرف العلم في اللغة بأنه إدراك الشيء بحقيقته، إدراك الشيء بحقيقته، يعني أنا أعلم هذا الشيء يعني أدرك حقيقته، أو هو إدراك الشيء على ما هو به، وهو أيضا مرادف للتعريف الأول. ويطلق العلم في الإصطلاح على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة. يقول يطلق العلم في الإصطلاح مرة ثانية على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة، كعلم الكلام وعلم النحو وعلم الأرض وعلم الكونيات وعلم الآثار وجمعها علوم، وجمع هذه العلوم علوم. والدعوة في اللغة الطلب. الآن انتهى الشيخ من تعريف لفظ العلم، علم الدعوة. الآن يدخل في تعريف لفظ الدعوة. الدعوة في اللغة الطلب. الدعوة في اللغة ماذا؟ الطلب. يقال دعا بالشيء أي طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء حثه على قصده. يقال دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصلاة، دعاه إلى الدين وإلى المذهب، حثه على اعتقاده وساقه إليه. حثه على اعتقاده وساقه ماذا؟ وساقه إليه. تمام؟ طيب، ويمكننا استخلاص المعنى الاصطلاحي للدعوة. ما معنى الدعوة اصطلاحا؟ نستخلصها كما يقول فضيلة الشيخ من معناه اللغوي السابق، وهو الطلب والحث على الشيء والسوق إليه. يبقى الآن أنتم عندما تقومون على عمل دعوة، على عمل دعوة لهذا الدرس، فأنتم تدعون الناس إلى هذا الدرس، أي تسوقونهم إلى هذا الدرس، أي تسوقونهم إلى هذا الدرس، وأيضا تطلبون منهم حضور هذا الدرس، وأيضا تحثونهم على حضور ماذا؟ على حضور هذا الدرس. أنتم معي يا أخوة ولا؟ أنتم معي؟ سمعين؟ ولا أنا الوحد ولا إيه؟ طيب، يبقى إذن عندما الدعوة هي الطلب، بنطلب من الناس حضور الدرس، درس العلم، بنطلب من الناس ونحثهم على حضور الدرس، ونسوقهم إلى حضور هذا الدرس. فيتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام طلب الناس وسوقهم إليه. يبقى احنا عندما ندعو إلى الإسلام بندعو الناس، أي نطلب منهم الدخول في هذا العلم، في هذا الدين، الدخول في هذا الدين، ونحثهم على الدخول لهذا الدين، ونسوقهم للدخول في هذا الدين الحنيف العظيم. هذا معنى الدعوة. فالدعوة معناها الطلب والحث على الشيء والسوق إليه. فيتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام طلب الناس وسوقهم إليه وحثهم على الأخذ به. ولكي يشمل تعريف الدعوة الإسلامية مراحل الدعوة الثلاث، التبليغية والتكوينية والتنفيذية من جهة، ولكي يحتوي على عناصر عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عامة، وعمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة من جهة أخرى. هنا يقول الشيخ: أرى أن أن تعرف الدعوة الإسلامية اصطلاحا بأنها تبليغ الإسلام للناس، تبليغ الإسلام للناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. إذن الآن نبلغ الإسلام للناس، هذه هي الدعوة إلى الإسلام، نبلغ الإسلام إلى الناس ونعلمهم الإسلام، ونعلمهم الإسلام ونطبق الإسلام في واقع هذه الحياة. هذا هو تعريف الدعوة إلى الإسلام. فقد بيّن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول للإسلام، وفصله بما يشمل هذه العناصر الثلاثة في أكثر من موضع في كتابه العظيم الكريم، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهنا هذه الآية بيّن الله عز وجل منهج الدعوة وتعريف الدعوة إلى هذا الدين الحنيف. فيقول فضيلة الشيخ: فقد شمل قوله سبحانه يتلو عليهم آياته البيان والتبليغ، وهو العنصر الأول من عناصر الدعوة، كما شمل قوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب التربية والتعليم، أو ما يعبر عنه عادة في المصطلح الدعوي التكوين، كما شمل قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة التطبيق والتنفيذ. إذن فضيلة الشيخ أسقط هذه الآية على تعريفه لعلم الدعوة الذي استقاه هو من داخلي ومن مفهومه لهذه الآية العظيمة، لأن الكتاب هنا القرآن الكريم، والحكمة هنا السنة النبوية كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. والسنة في حقيقتها الطريقة، أي طريقة تطبيق هذا القرآن. فقد أوضحت السنة للمسلمين طريقة تطبيق القرآن على مستوى الأفراد والجماعات. ولا أنسى أن أشير هنا إلى أن هذا التعريف الذي توصلت إليه في تعريف علم الدعوة قاربه بعض الكاتبين والباحثين في هذا العلم، وإن لم تخل تعريفاتهم في نظري من شيء من التعميم والغموض الذي لا يصلح في التعريفات. فقد سبق أن عرف الدعوة الأستاذ بهيل الخولي بقوله نقل الأمة من محيط إلى محيط، وعرف الدكتور رؤوف شلبي بقوله الحركة الإسلامية في جانبيها، في جانبيها النظري والتطبيقي، كلها تعريفات متقاربة من تعريف الشيخ، ولكنه في وجهة نظري أن هذه التعريفات عامة وغامضة بعض الشيء. كما لا أنسى أن أشير أيضا إلى أن الدعوة تطلق أحيانا على الإسلام نفسه المدعو إليه، ولعل منه قوله تعالى له دعوة الحق. فقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند تفسير لهذه الآية أن فيها قولين، أحدهما أنها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله قاله علي وابن عباس والجمهور، فالمعنى له من خلقه الدعوة الحق، فأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين، والثاني أن الله عز وجل هو الحق، فمن دعاه دعا الحق قاله الحسن. له دعوة الحق، هذا كلام مفهوم وواضح، له دعوة الحق. فقد ذكر الإمام ابن الجوزي مرة ثانية أعيد رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية أن فيها قولين، أحدهما أنها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله قال ذلك علي وابن عباس والجمهور، فالمعنى أي معنى هذه الآية له من خلقه الدعوة الحق، فأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين، اختلاف اللفظين، والثاني أن الله عز وجل هو الحق، فمن دعاه دعا الحق قاله الحسن. إلا أن لفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفا كالمعنى الأول الذي عرفناها به وهو الدعوة إلى الإسلام، هو المعنى الذي تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومما سبق بيانه يمكننا تعريف علم الدعوة بعد أن أصبح علما على عالم أو على علم معين بأنه مجموعة قواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. فما هو علم الدعوة إخواني في الله؟ ما هو علم الدعوة؟ يا إخوة يا أخوات يا إخواني، أنا معكم أم أنا خارج الغرفة أم ماذا؟ لا أدري. لو كنت معكم فاكتبوا لي بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. طيب أنتم متابعين ولا غير متابعين؟ أنا الآن أقول ما هو علم الدعوة؟ مجموعة القواعد والأصول التي توصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. نعم. طيب، وفي ختام الحديث عن تعريف الدعوة أو عن تعريف علم الدعوة أود أن أناقش، هذا طبعا كلام فضيلة الشيخ، أن أناقش شبهة من قصر معنى الدعوة على التبليغ والبيان فحسب ونظر إلى التعليم والتطبيق نظرته إلى أمور خارجة عن الدعوة، مستشهدا لذلك بمثل قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. طيب، وأنا أيضا أكتفي بهذا القدر ونقف عند هذه الشبهة لنتكلم عليها في بداية الدرس القادم إذا كتب الله لنا الحياة والبقاء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وذلك طبعا لأذان المغرب. فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتواجدكم، وجزاكم الله خيرا على الدعوة لهذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا وأن يجعله في ميزان حسناتكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خير أمة في الإسلام، الله سبحانه. الذي نور بكتابه الملوك وأنزل في أوجه لفظ وأبلغ منه لمنه سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أفضل عمل يعمله الإنسان هو أن يعلم القرآن أو أن يتعلم القرآن أو أن يعيش في قلاء القرآن الكريم لينهال من فحشه الباطل ومن نبعه الطيب الذي يتجدد على مدار العصور والدهور. لا يزال القرآن الكريم نحن سيصبر لمن حاول أن يقترب من مثاله وأن يتعلم من علومه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن ذخر لنا أهل العلم الأفاضل، فنور الله عز وجل بصيرتهم وشرح صورهم باستخراج العلوم من القرآن الكريم وتوصيل هذه العلوم بنا من خلال إدارتهم ومن خلال مؤلفاتهم. وذلك مما جعل نفع هذه العلوم يعم على الناس من مشارق الأرض أو في مشارق الأرض ومغاربها، وليس دل على ذلك مما نحن فيه اليوم. ومن شرح هذا الكتاب المبارك كتاب لا في علوم القرآن الكريم لشيخنا العلامة الناس الله، وأقول بأن يعني ينبغي على المسلمين في كل عصر وفي كل وقت أن يفتحوا في كتاب الله عز وجل وأن يعملوا على قراءة القرآن الكريم ليستخرجوا منه العلوم وينوروا به الفهوم ويأخذوا بيد الناس إلى أنوار القرآن الكريم وبالشارك القيادة. فيعني يرتقي حال الناس ومن أفضل إلى أفضل ومن أفضل إلى أحسن. هذا ما نقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولنا وأن ينور قلوبنا بالقرآن الكريم وأن يجعله قائدنا إلى الجنة وأن يجعله شاهدا لنا لا عليه. فإن أفضل ما أوتيت به الأعمار تعلم كتاب الله عز وجل وعلومه، فهو شفاء الصدور والفهم العبد عند مشتبهات الأصول، وكتاب لا يخفى ضياؤه وشهاب لا يخفى نوره وبحر لا يدرك الضوء. ظهرت بلاغته العقول وظهرت مطرحته على كل مقول، تظاهر ايجاده واعجابه وتظاهرت حقيقته ومجاله وتقارن في الحكم ما ظاهره ومطاطعه وحوى كل البيان جوامعه ومدارعه، قد أحكم الحديث صيغته ومعناه وقد تتلفظ ومعناه إلى ما يحشد السامع من تشريف وتطبيق وتفسير وتفصيل وبلاغة. صناعة رفيعة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي ألفاظه ودقة معانيه من تناسب الألفاظ الصفة وتناسب الأغراض، فهو بمثابة قلادة ذات كتاب أو ذات كتاب. القرآن الكريم مليء بالمثابة الخبايا فسبحان من تلك ينابيع في القلوب وفرطه بأبدع معنى وأسعد من الدون. مهما حاول الخلق أن يستوعبوا ما في القرآن من علوم لا يستطيع إلا ذلك منه. مهما كان من البلاغة فلا يزال القرآن الكريم معين متجدد والسمع رياض كما قلنا. نستعيذ من طرف همته إليه ورغب بإدراك وعزمه عليه والفضل من اتقى الله لتدبره والصفاء للتفكير به وتذكره. أنت على الأتباع من قصر الندى وألد من الأجبال من سنة الثرى يملأ القلوب بشرى ويبعث الفرائح عبيرا ونشرى يشير القلوب بأوراره. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه روحا فقال يحيي الروح من أمره على من يشاء من عباده ويقول أيضا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الجسد ولولا الروح لمات الجسد. فجعل هذا الروح سببا للاقتدار وعلما للاعتبار يزيد على طول التامل بهجه كانها حيون خاطرات الصياطين. وانما يفهم بعض معانيه وتطلع على اسرار القران الكريم ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله بفكره وتدبر القران الكريم وأحاط بلغة العرب فلا يستطيع أحد أن يتعامل مع القرآن الكريم ويفهم مقصد القرآن وحراميه إلا إذا كان على علم بلغة العرب التي أنزل بها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في لسان عربي مبين كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فلا بد أن يحيط بلغة العرب. فلكي يفهم كتاب الله عز وجل لا بد من معرفة بلغة العرب وتعليم أيضا. فلله سبحانه وتعالى مواهب جعلها أصولا للمكان. فمن وهب الله عز وجل عقلا لا يد لا مالك إلا الله، لا حافظ إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا مغيث إلا الله، لا يجلب النفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. فلا إله إلا الله. ومن الناس من أرواحهم تحوم حول الحش والعياذ بالله. والحش هو مكان قضاء الحاجة أجلكم الله. أيها الأحباب الكرام، فانظر لنفسك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. اصطفاك الله عز وجل أن تدخل إلى غرف قرآنية يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها كتاب الله، فأنت روحك تحوم حول عرش الله. وانظر إلى بقية الناس الذين تحوم أرواحهم حول الحش أجلكم الله، حول الرذائل والفواحش والكبائر والمعاصي والذنوب والآثام والخطايا. واعلم أنه والله اصطفاء من الله أن تقبل على كتاب الله في غرف القرآنية. أيها الأحباب الكرام، أوجب علينا الإسلام أن نتعلم كتاب الله عز وجل دراية ورواية وعمليا ونظريا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، أو من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلنا. أيها الأحباب الكرام، انظروا إلى قول ابن الجزري رحمه الله، هي نصيحة أتوجه بها إلى كل إخواني في هذه الغرفة وإلى كل أخواتي، والله إنكم من أحب الناس إلى قلبي.

والتابعة لمركز الرياضي الإسلامي بالدمام برعاية فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحصيني. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأشكره، جعل أهل القرآن هم أهله وخاصته، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعاً.